فعندما نسأله ما هو المجزئ في صدقة الفطر؟ نعم، ثلاثة أقوال: لا يجوز إلا ما ذكر، لا يجزي إلا ما ذكر في حديث ابن عمر، وهذا قول داود وابن حزم. ما هو الذي ذكر في حديث ابن عمر؟ التمر والشعير، فلا يجزي عند داود وعند ابن حزم إلا التمر والشعير في صدقة الفطر. نعم، لا يجزي إلا، أو يجزي ما ذكر في حديث ابن عمر حديث أبي سعيد وما كان من غالب قوت أهل البلاد. والقول الثالث سيأتي إن شاء الله. أحسنت. عدم تبويب البخاري على الأقط وبوب على غيره مما ذكر في حديث أبي سعيد إشارة إلى أنه لا يجزي الأقط، لأنه ليس بمنتفع به كثيرا، والمقصود الإغناء على ما أشار الحافظ رحمه الله. فالمقصود إغناء الفقير، قد ترجم البخاري بتراجم متنوعة، فبوب على صدقة الفطر صاعا من طعام، وعلى صدقة الفطر صاعا من تمر، وعلى صدقة الفطر صاعا من زبيب، ولم يذكر الصاع من الأقط. فلعله يقول كان لا يراه مجزئا في حال وجدان غيره، كقول أحمد رحمه الله. والحديث على أي شيء يحمل وهو في الصحيحين؟ إذا كان لا يجزي الأقط على قولهم هذا، فعلى أي شيء يحمل الحديث عندهم؟ على أنه كانوا يخرجون على أنه قوت لهم، وكانوا يخرجونه، فحملوا الحديث أن ما كان يخرجه كان قوته. فعلى هذا البخاري يشير إلى أن غالب قوت أهل البلاد مجزئ. ومن الذي زعم أنه يختص بأهل البادية الأقط؟ الماوردي رحمه الله من الشافعية، أن الأقط لا يجزي عن أهل الحاضرة، وإنما يجزي عن أهل البادية، ونقل الإجماع على هذا، وهذا غير صحيح كما سيأتي. نواصل. وقال النووي رحمه الله، بسم الله، قال النووي رحمه الله: ثم المذهب الذي قطع به الجمهور، ثم المذهب الذي قطع به الجمهور أنه لا فرق في إجزاء الأقط، ثم المذهب الذي قطع به الجمهور أنه لا فرق في إجزاء الأقط بين أهل البادية والحضر، بين أهل البادية والحضر. وقال الماوردي: الخلاف في أهل البادية، قال الماوردي: الخلاف في أهل البادية، أما أهل الحضر فلا يجزئهم قولا واحدا. وقال الماوردي: الخلاف في أهل البادية، وأما أهل الحضر فلا يجزئهم قولا واحدا وإن كان قوتهم، وإن كان قوتهم، أي لا يجزئهم لو كان قوت لهم هذا الأقط، هذا على ما نقل الماوردي وتقدم، وإن كان قوتهم. وهذا الذي قاله شاذ مردود، وهذا الذي قاله شاذ مردود. وحديث أبي سعيد صريح في إبطاله، وحديث أبي سعيد صريح في إبطاله، وإن كان قد تأوله على أنه كان في البادية. وحديث أبي سعيد صريح في إبطاله، وإن كان قد تأوله على أنه كان في البادية، وهذا تأويل باطل والله أعلم. انتهى من المجموع شرح المهذب. وهذا تأويل باطل والله أعلم، انتهى من المجموع شرح المهذب. وظاهر مذهب أحمد أنه لا يجوز العدول عن الأصناف الخمسة، ذكرنا مذهبين وهذا الثالث، وظاهر مذهب أحمد أنه لا يجوز العدول عن الأصناف الخمسة المنصوص عليها، عن الأصناف الخمسة المنصوص عليها مع قدرته عليها، عن الأصناف الخمسة المنصوص عليها مع قدرته عليها. وهذا كان نسمع الشيخ يشير إليه، الشيخ مقبل رحمه الله يفتي به، أنه لا يعدل الشخص عن الخمسة الأصناف ما دامت موجودة وهو قادر عليها لا يعدل عنها. قد سمعت أن شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم يرون أنه وإن كانت موجودة هناك غالب قوة أهل البلاد منتفع به أكثر، فيخرج الشخص من قوة أهل البلاد ويعدل عن هذه الخمسة، لأن المقصود إغناء الفقير، وهذه الخمسة كانت قوتهم فكانوا يخرجونها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها. فإذا وجد غيرها وكان قوتا لأهل البلد، وهذه الخمسة أيضا يقتاتونها مثلا لكن دون ذلك فينتفعون بهذا الذي قد طرى عليهم أكثر، فما المانع أن يخرج منه؟ فإن العلة في إخراج صدقة الفطر إغناء الفقراء في ذلك اليوم. وظاهر مذهب أحمد أنه لا يجوز العدول عن الأصناف الخمسة المنصوص عليها مع قدرته عليها، مع قدرته عليها، سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن، سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن. انتهى من المغني الثالث 62. فهذه ثلاثة أقوال، وربما كان في ضمنها رابع أن صدقة الفطر تخرج مما ذكر. فالقول الأول يقتصر في إخراجها عن حديث ابن عمر في الأصناف، والقول الثاني تخرج مما ذكر في حديث ابن عمر وأبي سعيد وغيرهما مما كان غالب قوت أهل البلد، والأفضل أن تخرج من غالب قوت أهل البلد. والقول الثالث أنه لا يعدل المخرج زكاة فطره عما ذكر في الأحاديث، حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر، مع قدرته على ذلك، وإن كان المعدول إليه هو قوت أهل البلاد فلا يعدل إليه عن ما ذكر في الأحاديث، فيعدل عما ذكر في الأحاديث إلى غالب قوت أهل البلاد ما دام يستطيع على من على المنصوص فيخرج من المنصوص، وإن لم يستطع على المنصوص ما هو موجود معه أخرج من غالب قوت البلاد وما تيسر له. وهذا قول من القوة كما سمعت بمكان، لكن أقوى منه أن زكاة الفطر تخرج من غالب قوت البلاد، هذا هو الأفضل وهذا هو الأقوى لما سيأتي مما فعله معاوية رضي الله تعالى عنه، فإن رخص في الحنطة وإخراج الحنطة، والحنطة ما كانت موجودة آنذاك، فرأى أن الناس ينتفعون بها فأمر الناس بإخراج نصف صاع من الحنطة، وكان الذي المنصوص عليه في الأحاديث غير الحنطة، وأما صاع من طعام فمختلف في تفسيره، صاع من طعام مختلف في تفسيره، ما المقصود بالصاع من الطعام؟ هل الحنطة أو الذرة؟ أم أنه أجمل ثم فسر بما ذكر في حديث أبي سعيد بعد ذلك؟ فإن في حديث أبي سعيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر صاعا من طعام، ثم ذكر ما بعده، أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب إلى آخر ذلك. وهذا فيه ما فيه، لأنه قد أتى بأو التنوعية، إذن صاع من طعام شيء آخر، فمنهم من قال البر ومنهم من قال الذرة، اختلفوا في تفسيره. فالحاصل المقصود من صدقة الفطر إغناء الفقير يوم العيد، فما كان يغنى به الفقير يخرج منه، سواء كان المنصوص أو غير المنصوص، ولا شك أن المنصوص أفضل إذا كان فيه غناء للفقير، فلا تعدل عنه إذا كان فيه غناء للفقير وقوت أهل البلد المنصوص عليه، لا تعدل عنه، وإذا لم يكن كذلك فلا بأس بالعدول عنه إلى غالب قوت البلاد. أو أهل البلاد. أما يكون المنصوص عليه هو الذي يقتات أهل البلاد وأنت تخرج إلى شيء آخر، لا، خرج من هذا الذي قد نص عليه وفيه البركة. طيب، نأخذ مسألة. مسألة: هل يشترط في صدقة الفطر ملك النصاب؟ هل يشترط في صدقة الفطر ملك النصاب؟ قال أصحاب الرأي وهم الحنفية، قال أصحاب الرأي وهم الحنفية: لا تجب صدقة الفطر إلا على من يملك 200 درهم، لا تجب صدقة الفطر إلا على من يملك 200 درهم. وهذا 200 درهم نصاب إيش من النقدين؟ فضة. أي نعم. إلا على من يملك 200 درهم، و20 درهم نصاب إيش؟ الذهب، 20 دينار يعني. نعم، 20 دينارا، أما هذا 200 درهم. إلا على من يملك 200 درهم أو ما قيمته نصاب فاضل. إلا على من يملك 200 درهم وهو نصاب الفضة، و20 دينارا نصاب الذهب، أو ما قيمته نصاب فاضل، لقوله فاضل، أو ما قيمته نصاب فاضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا، أو أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة مرفوع، لا صدقة، ما يحتاج للزيادة. أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة: والفقير لا غنى له، والفقير لا غنى له، فلا تجب عليه كمن لا يقدر عليها، فلا تجب عليه كمن لا يقدر عليها. هذا قول الأحناف، أن صدقة الفطر واجبة على من ملك نصاب الفضة. فالذي ملك نصاب الفضة هو 595 جراما، وبالدرهم 200 درهم، فمن ملك 595 جراما أو ما قيمته 595 جراما هذا الذي يجب عليه صدقة الفطر. وأما الذي هو دون النصاب، عنده مال لكن دون نصاب الفضة، فهذا ما عليه صدقة الفطر، لقوله: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، والفقير لا غنى له، فإذا لا تجب عليه كمن لا يقدر عليها، وإن كان عنده شيء من المال لكنه ما بلغ هذا المال نصابا. قال الحافظ بن حجر العسقلاني: واستدل بقوله في حديث ابن عباس: طهر للصائم، واستدل بقوله في حديث ابن عباس: طهر للصائم، على أنها تجب على الفقير كما تجب على الغني. واستدل بقوله في حديث ابن عباس: طهر للصائم، على أنها تجب على الفقير كما تجب على الغني نقاط. وعن الحنفية: لا تجب إلا على من ملك نصابا. وعن الحنفية: لا تجب إلا على من ملك نصابا، ومقتضاه أنها لا تجب على الفقير، ومقتضاه أنها لا تجب على الفقير على قاعدتهم في الفرق بين الغني والفقير، على قاعدتهم في الفرق بين الغني والفقير. تقدمت قاعدة الأحناف في ضابط الغني، وأنه من ملك نصابا هذا غني، ومن لم يملك نصابا فليس بغني فهو فقير. وسيأتي الخلاف في الغني والفقير، وتقدم أيضا ذكره، وتقدم ذكره ويأتي تكراره إن شاء الله في موضعه. واستدل لهم بحديث أبي هريرة المتقدم، واستدل لهم بحديث أبي هريرة المتقدم: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. واستدلوا أيضا بالقياس على زكاة المال، واستدلوا أيضا بالقياس على زكاة المال، زكاة المال لا يخرجها إلا من ملك النصاب، وهكذا صدقة الفطر قياسا على زكاة المال لا يخرجها إلا من ملك النصاب، وهذا قياس فاسد، فإنه يعارض النص ويصادم النص، وما كان من الأقيسة كذلك فهو قياس فاسد. واستدلوا أيضا بالقياس على زكاة المال، وذهب جمهور العلماء إلى وجوبها على كل مسلم. انتهى كلام الحافظ. وذهب جمهور العلماء إلى وجوبها على كل من ملك، على كل مسلم ملك قوته وقوت عياله، وذهب الجمهور إلى وجوبها على كل مسلم ملك قوته وقوت عياله وقوت من يمونهم، وقوت عياله وعنده فاضل ليلة العيد ويومها، وعنده فاضل أي على قوته قوت من تقدم، وعنده فاضل ليلة العيد ويومها، ولا يشترط لوجوبها ملك نصاب، ولا يشترط لوجوبها ملك نصاب. قال الخرق الحنبلي: قال الخرق الحنبلي: وإذا كان عنده فاضل عن قوت يومه وليلته، أي أنه يخرج الزكاة. قال الخرق الحنبلي: وإذا كان عنده فاضل عن قوته، عن قوت يومه وليلته، عن قوت يومه وليلته. قال ابن قدامة، قال ابن قدامة شارحا عبارة الخرقي: قال ابن قدامة شارحا عبارة الخرقي: وجملة ذلك، وجملة ذلك أن صدقة الفطر واجبة على من قدر عليها، أن صدقة الفطر واجبة على من قدر عليها، لا يعتبر في وجوبها نصاب، لا يعتبر في وجوبها نصاب. وبهذا قال أبو هريرة وأبو العالية. وبهذا قال أبو هريرة وأبو العالية والشعبي وعطاء بن سيرين، والشعبي وعطاء وابن سيرين والزهري ومالك، والزهري ومالك وابن المبارك والشافعي وأبو ثور، يعني الجمهور معناه. وبهذا قال أبو هريرة وأبو العالية والشعبي وعطاء بن سيرين والزهري ومالك وابن المبارك والشافعي وأبو ثور. واستدل على ما ذهبوا بقوله صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بقوله صلى الله عليه وسلم، أو بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثعلبة بن أبي صغير، عن عن أبيه، بن أبي صغير عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدوا صدقة الفطر، أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح، أو قال بر. انظر لنا ابن أبي صعير أو صغير بالغين أو بالعين، ابن أبي صعير أو صغير في المغني سرعة. طيب نواصل. أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح أو قال بر عن كل إنسان صغير أو كبير، حر أو مملوك، حر أو مملوك، غني أو فقير. هذا الشاهد من حديثهم، عن كل إنسان صغير أو كبير، حر أو مملوك، غني أو فقير، ذكر أو أنثى. ذكر أو أنثى. أما غنيهم فيزكيه الله، لا زال من الحديث. أما غنيهم الذي أدى الزكاة فيزكيه الله، وأما فقيركم، أما غنيكم، غنيكم بالإضافة، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى. صحيح هذا الواقع. أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى. نقاط كلام محذوف. وحديثهم محمول على زكاة المال، وحديثهم محمول على زكاة المال، لا صدقة إلا عن ظهر غنى، هذا محمول على زكاة المال لا على صدقة الفطر. صعير بالمهملة يا أخوان، صعير حصل شك فيها، ابن أبي صعير لا صغير، صعير صعير. طيب أحسنت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثالث 65 و400، تقدم هذا الكلام لكن في زيادة. واستدل بقوله في حديث ابن عباس طهر للصائم، واستدل بقوله في حديث ابن عباس طهر للصائم على أنها تجب على الفقير كما تجب على الغني، واستدل بقوله في حديث ابن عباس طهر للصائم، والفقير صائم، إذن يخرج صدقة الفطر إذا فضل عنده شيء عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلة العيد، فهو صائم يحتاج أن يخرج من أجل تكون طهرة له. واستدل بقوله في حديث ابن عباس طهر للصائم على أنها تجب على الفقير كما تجب على الغني، وقد ورد صريحا في حديث أبي هريرة، وقد ورد صريحا في حديث أبي هريرة عند أحمد، عند أحمد، وفي حديث ثعلبة بن أبي صعير عند الدارقطني، وفي حديث ثعلبة بن أبي صعير عند الدارقطني، نقاط كان ذكر عن الحنفية ما تقدم، نقاط وهو ما تقدم عن الحنفية، وعن الحنفية لا تجب إلا على من ملك نصابا إلى آخره، هذا الكلام جعل له نقاط إشارة إليه. واشترط الشافعي بعد النقاط هذه، واشترط الشافعي ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلا، اشترط الشافعي ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلا عن قوت يومه، عن قوت يومه، ومن تلزمه نفقته، هذا هو الصواب الذي تجب عليه الزكاة، هو من ملك قوته قوت عياله فاضل على ذلك. أما إذا كان عند أو من كان عنده قوته قوت عياله فاضل على ذلك، وأما من كان عنده قوت له فقط ولعياله لا يخرج شيء من هذا، يحتفظ به فهو في حاجة إليه في يوم العيد وليلة العيد، لكن ما زاد أخرجه. ولو كان أقل من صاع على الصحيح كما سيأتي لعله يأتي، ولو كان أقل من صاع يخرجه. ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلا عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته. قال ابن بزيزة، قال ابن بزيزة لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها، قال ابن بزيزة لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها، لأنها زكاة بدنية لا مالية، لأنها زكاة بدنية لا مالية. انتهى، أي كلام الحافظ رحمه الله، وهو في الثالث كما سمعته 65 و400، وستأتي تتمة لأن الوقت قد جاء، تأتي تتمة لهذا الذي أردنا بيانه، وهو صدقة الفطر هل يشترط لها نصاب أو لا يشترط؟ فمن الذي ذهب إلى اشتراط النصاب؟ أن الذي يخرج هو من ملك النصاب أبو حنيفة، أحسنت، أصحاب الرأي أبو حنيفة وأصحابه. والصحيح فما هو نصابها؟ ما زاد على قوته وقوت عياله، أحسنت، ليلة العيد ويوم العيد، فما زاد يخرجه، والذي هو يحتاج إليه في يوم العيد وليلة لأولاده لا يخرج منه شيئا. والناس الآن أظنه يندر فيهم هذا، موجود بعضهم ما معه حتى قوت العيال، ربما موجود، أليس كذلك؟ في بعض البلدان الفقيرة في اليمن نفسها ربما ما يملك هذا، فهذا ما تجب عليه صدقة الفطر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.